حتى نلتقي أيها السادة بحضراتكم، نستودعكم الله مع شكرنا الجزيل لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشكرنا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.